يا الوارث منا جاثرنا على من ظلمنا وصرنا على من عدانا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه رغبتنا سلك علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين امين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.